هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك في هذا اللقاء المتجدد. الأمل والتفاؤل من الأمور الواجب أن نتبعها في الحياة، فبدون التفاؤل لا نستطيع أن نقوى على الكثير من المواقف التي نتعرض لها. لذا يجب أن نتمتع بالتفاؤل وأن نثق بأن الغد سيكون إن شاء الله أفضل لمن يعمل على تحقيق السعادة. نغرب هموم امبارح ونقرب أمل بكرة، عيوننا الأمل فارح مطارح ليك يا بكرة. بنغرب هموم امبارح ونقرب أمل بكرة، عيوننا الأمل فارح مطارح ليك يا بكرة. يا بكرة جاي أكيد وأحلى من النهاردة، هتيجي من جديد يا بكرة. أسعد معكم اليوم هالة سالم. بكرة جاي أكيد وأحلى من النهاردة، هتيجي من. والبداية معنا بهذه الكلمات من القلب. معاكم الدكتورة نهاد نصر الدين، أستاذ علم الجمال التطبيقي جامعة القاهرة. بكل الأمل، إيه معنى كلمة الأمل؟ الأمل إن أنا عندي أمل إن بكرة أحسن من النهاردة، ومصر يا رب تكون دايما متقدمة للأمام. تعالوا معانا نبني بلدنا ونحس بالأمن والأمان، لأن بدون الأمل ما أقدرش أعيش. تعالوا نعيش بالأمل ونعيش بالحب، وأهديك يا مصر من كل قلبي مسحة الأمل. وبصي في عينين الطفل الجميل، في عينين الأم الجميلة، في عينين الأب الجميل. إحنا الأسرة المصرية بنحبك يا بلدي. بكرة مصر أحلى من النهاردة. مع الدكتورة نهاد نصر الدين، أستاذ علم الجمال التطبيقي جامعة القاهرة. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. مدام وفاء أبو دنيا عندهم حق يا مدام سميرة، بس أنا فعلا مش حاسة بأي مخاوف وأنا هنا في مصر. منكرش إن أنا في الأول كنت مرتبكة ومتوترة وخايفة، بس ده طبيعي. وطبيعي جدا كمان، انت عشت شهور في ظروف صعبة في أوروبا، ترقب وحذر وتفكير في الخروج وإنك تيجي لغاية مصر. صدقني كل المشاعر دي بتزول يوم بعد يوم، أنا هنا في مصر. هي مدام سميرة، بس برضو ما فيش مانع أننا نطلب حراسة من الجهات الأمنية، وأنا متأكد من أنهم لما يعرفوا اللي حصل لحضرتك هيستجيبوا لرغبتنا. وإيه المطلوب مني أعمله دلوقتي؟ الأول هكلم أشرف جوز أخت غادة. أشرف أصله عضو في مجلس النواب، وباتصالاته هيظبط لنا كل حاجة. فكرة مش بطالة، أشرف فعلا هيختصر وقت طويل بالمكالمة. بصراحة يا سهيلة أنا مش متحمسة قوي للخطوة دي، عاوز أعيش براحتي، أعيش حياتي زي ما أنا عايزة من غير تكتيف وحراسة. ما هو مش معقول بعد سنين الغربة دي كلها معرفش استمتع بعيشتي في بلدي. ومين قالك كده؟ بس بكل التأكيد الجهات الأمنية هتراعي كل ده، وبعدين ده أفضل من إنك لا قدر الله يعني إيه أتقتل. ما تدوريش على الكلام يا سهيلة، أنت عندك حق، كلكم عندكم حق، بس صدقوني أنا كان كل خوفي برا إني أموت قبل ما أجي مصر، أموت قبل منزل بلدي. طول العمر ليك يا طنط، وربنا يحفظك من كل شر. ما تقلقيش، وانا في مصر مفيش ابدا شر. قلقتني يا عمي، تليفونك مقفول. خير يا كريم؟ في حاجه؟ تليفوني من كتر الاتصال والكلام مع اشرف قطع شحن، دقيقه وهحطه في الشحن. مفيش وقت يا عمي، عم اشرف اتصل بيا لما لقى تليفونك مقفول. لازم ننزل حالا نعدي على هند سميره. يا ساتر يا رب، هو يعرف حاجه خطيره يا كريم؟ مش عارف، بس هو رتب لنا ميعاد مع واحد من قيادات وزاره الداخليه اسمه معتز باشا. يبقى ده اكيد اللي هينسق معانا تامين وحمايه مدام سميره هنا في مصر. طب حبيبي دقيقه واحده هغير هدومي وننزل سوا. وانا هنزل اجهز العربيه واتصل بتان سميره تجهز لغايه ما نعدي عليها بالعربيه. منوره بلدك يا سميره هانم، منوره مصر. مصر منوره باهلها وبيكم. اتمنى يا فندم يكون سياده النائب شرح لحضرتك الظروف اللي مرت بيها مدام سميره. بكل تاكيد سياده النائب كمان نقل لنا كل طلبات حضراتكم. المطلوب تامين وحراسه مدام سميره. مدام سميره من اول ثانيه لها في مصر وهي متامنه وفي حمايتنا. معقوله؟ انا مش فاهمه حاجه. لما حضرتك لجأتي لسفارتنا كمواطنه مصريه بتستخدمي حقك، وزاره الخارجيه بعتت لنا وكان لازم نتعامل مع الموقف وبسرعه. طب وليه ما حطيتوش حراسه مباشره حواليا؟ ما تنسيش يا هانم ان غربه 38 سنه محتاجه تستمتع بحياتها في مصر، علشان كده ما حبيناش نسبب لحضرتك اي ازعاج. انا متشكره جدا، متشكره قوي يا معتز باشا. ايه ده حضرتك بتضحك على ايه يا عم؟ بضحك على مدام سميره لما اندهشت فجاه لما معتز باشا فكرها بخناقتها في المستشفى وفي الشارع. معقول للدرجه دي كانوا قريبين منها؟ دلوقتي انا فهمت. فهمتي ايه بالظبط يا سهيله؟ اول ما حضرتك زعقتي واحنا بنتمشى على الكورنيش فجاه وعلى غير العاده لقيت ضباط وعساكر كتير كانوا موجودين في مكاننا وحاولوا يهدوكي لولا إصرار حضرتك على عمل محضر. معقول للدرجة دي؟ أنا غالية عند بلدي. عزيزتي المستمعة، تابعنا جميعا فعاليات منتدى شباب العالم الذي أقيم الأسبوع الماضي بمدينة شرم الشيخ، وأسعدنا بالمشاركات المتميزة من شباب غاية في الوعي والتحضر، وصدر عن هذا المنتدى العديد من التوصيات. وحول كيفية تفعيل هذه التوصيات نتعرف عليها من هبة يوسف واللقاء التالي. معنا مستمعينا الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس. دكتور محمود، بنتكلم مع حضرتك عن نجاح منتدى شباب العالم في نسخته الثانية وهذه المشاركة الرائعة من الشباب برعاية وحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخرج المنتدى بالكثير من التوصيات. يعني لو كلمنا على الورقة الخاصة بالتوصيات في المنتدى العالمي للشباب، من وجهة نظري أنها أعادت لمصر مكانتها الإقليمية والعالمية. يمكن التنوع كمان في هذه التوصيات، سواء تناولها لقضايا اجتماعية أو قضايا سياسية أو قضايا خاصة بالثقافة والفن والإبداع، كان شيء مهم جدا وسمة تميز هذه التوصيات. يمكن كان من أهم هذه التوصيات إنشاء جائزة للمبدعين والمبتكرين الأفارقة والعرب للتميز العلمي. ده بيورينا الدور اللي أشار إليه هذا المنتدى في أهمية العلوم وأهمية الثقافة، ويعيد أيضا ويرسخ لعودة مصر إلى مكانتها الثقافية والإبداعية بين الدول العربية والإفريقية، وبيدعم تميز الشباب العلمي وتوجيه نظر العلماء في العالم العربي والإفريقي إلى مصر كقبلة للعلم. توصية كمان المهمة جدا هو الدعوة لعقد منتدى اقتصادي أورو متوسطي لجميع دول الشراكة بشكل دوري. هذا المنتدى المتوقع أن يكون هذا العام هيتم فيه طرح جديد لكيفية المشاركة الاقتصادية بين دول المتوسط، وبيفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بين هذه الدول. التوصية دي كانت متعلقة برضو في جزء من الجزئيات بمشكلة الهجرة العشوائية وتعاون دول المتوسط في القضاء على هذه الظاهرة. توصية نبعت من الشباب وتوصية بتدعو إلى التمكين الاقتصادي للشباب للقضاء على هذه الظواهر. أيضا التوجه إلى إنشاء نموذج محاكاة للاتحاد من أجل المتوسط، وده يمكن هدفه إعداد كوادر شبابية واعية قادرة على فهم كافة الأبعاد والمشكلات في منطقة المتوسط. في توصية مهمة جدا برضو كانت عن التركيز عن العالم الإفريقي وتحقيق التكامل بين الدول القارة الإفريقية من خلال منتدى لرواد الإعلام. يعني يمكن عودة جديدة لمصر إلى إفريقيا وعودة لدور مصر الريادي في إفريقيا. كانت كل علاقتنا الفترة اللي فاتت بإفريقيا هي كانت في مجال الرياضة، الآن احنا بنتحدث عن تأهيل وتدريب وإنشاء بروتوكولات تعاون لتدريب الشباب الإفريقي في مصر في أكاديمية التأهيل والتدريب الخاصة بالشباب المصري. ده توجه جديد وده يعني أثره هيكون كبير جدا في المستقبل. برضو كان من أهم التوصيات تأسيس برنامج تطوعي بين الدول الإفريقية في مصر لزيادة دور العمل التطوعي بين الدول الإفريقية، وده أيضا إشارة إلى الدور الاجتماعي المهم أو الدور المجتمعي والتطوعي اللي ممكن يساعد به الشباب الإفريقي في دول إفريقيا. في دول كتير جدا في إفريقيا بتحتاج إلى مساعدات وتحتاج إلى تأهيل وتحتاج إلى عمل تطوعي، فهذا المحور وهذه التوصية بتدعم هذا الاتجاه. أيضا كان هناك توصية إلى إنشاء صندوق تمويل عربي إفريقي لدعم ريادة الأعمال في العالم العربي والإفريقي، وده أنا شايف أنه شيء مهم جدا لحل مشكلة البطالة اللي بتعاني منها معظم الدول الإفريقية أو بعض دول العالم. التوصيات بصفة عامة توصيات بينتقل بها المنتدى من مصر إلى العالم، بيعيد دور مصر دور مهم جدا لمصر سواء في خارطة أفريقيا أو الدول العربية أو مكانتها العالمية. المحاور اللي خرجت منها هذه التوصيات هي محاور لم يناقشها قادة العالم، ناقشها الشباب وخرجت من أرض السلام. مدينة شرم الشيخ هي مدينة السلام العالمي اللي غيرت فكر كتير جدا من الشباب المشارك عن مصر وعن الشباب المصري. إن شاء الله في المنتديات القادمة يتم مناقشة ماذا تم تحقيقه من هذه التوصيات. سعيد تاني بهذا المنتدى وأشكر القيادة السياسية أنها أتاحت للشباب المصري الفرصة في إدارة هذا المنتدى وتنظيمه والخروج بهذه التوصيات المشرفة. عزيزتي المستمعة، التربية هي عملية بناء شخصية الأفراد كي يستطيعوا التعامل مع كل ما يحيط بهم، والتربية لا تقتصر على الفرد فقط ولكن تشمل أيضا المجتمع ككل، لذا علينا الاهتمام ببناء الإنسان. وابني ابنك مع منى خليل. ومعي ومعكم دكتور رضا طعيمة المفكر والمحاضر التربوي، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وصلنا في حلقة سابقة إلى الرضاعة، فعايزين نقولها برضو علشان تضمني بنائه نفسيا وصحيا تعمل إيه؟ أول معنى لنشوة الانتصار عند الابن أيتها الأم العظيمة حينما يريد أن يقف، هو كان بيحبو متجه يمينا وشمال. بعض الأمهات بتقول علشان الولد ما يقلقنيش الحبو ده أنا مش عارفة بيبقى فين، هحطه على السرير والسرير ده يعمل له حاجز فما ينزلش منه. فالولد ما بيتحركش كإنسان طبيعي، فبيبدأ الولد ده يضمر، فما بيمشيش في معاده، ما بيسننش في معاده. ليه؟ المعنى الحركة انت حبستيه سجنتيه. إنما الابن اللي بيحبه هو فوق السجادة وتحت مش عارفة وفوق الكرسي وانت عاملة له مراقبة جميلة، فده طفل بينمو بشكل طبيعي جدا، كل حاجة فيه بتنمو بشكل طبيعي جدا، فما تحبسهوش وما تسجنهوش وبعد كده تلاقيه لا ينمو وبعد كده تقول هو ما بينموش ده أنا لازم أعرضه على طبيب. يا هاني انت السبب يا ست الكل. بعد كده الحقيقة هذا الطفل لما بيقرر ان هو يقف، اول قرار حكيم قيادي بيأخذه الطفل في حياته هو قرار بعد الحبو قرر ان يقف. لما قرر ان يقف فبدأ يقف دي تاني تعتبر تالت ضحكة اسمها ضحكة نشوة الانتصار عند الطفل. بعد ما يقف يقف يقف بيم بيقوم واقع تاني بس يرفع ايديه يقول اسمها ضحكة نشوة الانتصار عند الطفل. انت بقى لما تلاقيه كده ما تقوليلوش ايه اللي وقعك انت مش عارف تقف، لا ده انت تقوله برافو رائع جميل، اديله الاحساس بالامل والنجاح والتشجيع ونشوة الانتصار اللي حصلت دي. بعد كده الحقيقة بيبدأ يتحرك في البيت. انت دورك في الحياة بناء هذا الانسان، انت مش دورك معاقبة هذا الانسان فقط ولكن بناءه يعني لازم ان انت تتركيه ينمو بشكل طبيعي في البيت، بيمشي وبيتحرك بس اعملي له مراقبة. الضحكة الرابعة عند الطفل وهي ضحكة الكذب الهروبي، لما بيبدأ رجليه توديه عند البوتاجاز، فرايح يقرب عند البوتاجاز وماشي رايح رايح، فماما تقول له ايه بتعمل ايه، يقوم لافف لها كده وضحك لها اللي هو ضحكة اسمها الكذب الهروبي، ان هو عايز يقول لها انا مش رايح اعمل حاجة وهو كان رايح يعمل حاجة. أيوة. بس بيهرب في الضحكة الجميلة دي. على الام ان هنا ما تقولوش بقى والنار هتحرق ايدك، وان انما تقول له تعال حبيب قلبي قلبي شوف شوف النار بتعمل ايه في المية، وشوف الحالة بيحصل فيها ايه، وشوف الطبق الفلاني كذا، وابدأي اوصفي له احداث بتحصل علشان لان الطفل بيتعلم من الاحداث صورة، ومن خلال حدوته جميلة قوي قوي قوي يقولي له الحمامة لما راحت وقربت من النار وقامت حرق الريشة، فراحت الحمامة الصغيرة قالت لا يا ماما شفت الريش بتاعي اللي اتحرق من الحلة، ايه رأيك انت عايز الريش بتاعك اتحرق زي الحمامة، لا يا ماما أنا يعني وتبدأ تتحاور معاه، لان الطفل خياله نقي خياله نقي، خياله لسه ما تلوثش ببعض الافكار الهدامة اللي هي بتسرق منه فطرته. ده ما يسمعش إلا أغاني أطفال ولا يغني إلا أغاني أطفال، علشان دي فترة الفترة العمرية لازم تسمى فترة التربية الآمنة. زمنها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك. عزيزتي المستمعة، المراهقة هي مرحلة عمرية تفصل بين الطفولة والرشد، وهي فترة تحدث بها الكثير من التغيرات في السلوك والشكل الخارجي، فعلى الأبوين مراعاة هذه التغيرات والتعامل معها بوعي حتى تمر هذه المرحلة على الأبناء بسلام وتكون بداية لمستقبل مشرق لهم. وأيضا التغذية لها دور هام في تمتع الفتاة المراهقة بصحة جيدة، ويكون لها أيضا تأثير على البشرة والشعر. هناك أطعمة تزيد من جمال بشرة المراهقة نتعرف عليها من عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. الدكتورة سارة سامي اخصائي تغذيه علاجيه سمنه ونحافه، اهلا بحضرتك. اهلا بك يا استاذه عبلة. ويمكن الموضوع ده مهم جدا لكل اللي فترة المراهقة أو الأم اللي عندها أولاد في فترة المراهقة، وما هي الأغذية اللي بتساعد على نضارة البشرة والتخلص بقى من الحبوب اللي بتطلع في الفترة دي وكده. تمام. حضرتك فترة المراهقة دي هي تقريبا الفترة اللي بيبتدي بعد كده بيتحدد بناء عليها شكلنا هيبقى عامل ازاي في فترة الثلاثين والأربعين. بمعنى الإهمال في الفترة دي بيوصل لأن الإهمال ده هيبقى في نتائج مترتبة عليه بعد كده في سن الشباب من 30 ل 40 سنة. أيوه. فإحنا دلوقتي للأسف عندنا منتشر ظاهرة طبعا غير صحية بالمرة، وهي ظاهرة الجنك فود أو الفاست فود اللي بناكله كلنا من بره. الوجبات السريعة دي بتكون مليانة دهون مشبعة، مليانة كمان مواد زي سبايسز وحاجات حرقة جدا، دي من شأنها انها بتزود ظهور يعني اللي هي البقع اللي موجودة في البشرة او الحبوب بتاعت الشباب. حب الشباب دي هي المشكلة الأساسية اللي بتواجه كل التين ايجرز اللي هم بيكونوا ما بين سن 13 لحد سن 19 سنة. هتلاقي الشباب والبنات في الفترة دي، وطبعا البنات بتهتم أكتر في الحكاية دي طبعا لأنها مظهرها الجمالي بيكون بيتأثر بصورة كبيرة، أنا بيطلع عندها حب الشباب كتير، وتبتدي حباية الشباب دي تنتشر من مكان لمكان وتبتدي تزيد، وهي مش عارفة إيه اللي بيحصل. ده طبعا نتيجة الأكل برا، نتيجة الرقائق البطاطس اللي بتكون موجودة جاهزة بتتباع برا في أكياس جاهزة. أيوة. البطاطس المحمرة الجاهزة دي تمام. كمان حتة المياه الغازية والشوكولاتات اللي بتكون جاهزة من برا دي كمان، دي كل الحاجات اللي بتكون بتأثر بشكل سلبي على مظهر البنوتة في الوقت ده، بتلاقيها عندها حب شباب ومظهر البشرة كمان غير صحي، وبتبقى بشرتها بتبقى فيها دهون كتير وإفرازات كتير نتيجة طبعا التغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل في الفترة دي، نتيجة انها خلاص بقت انتقلت من مرحلة الطفولة لمرحلة المراهقة، وتغيير هرمونات في الجسم وتغيير شكل الجسم، فبالتالي بيكون مصاحب ليه طبعا فكرة ظهور الحبوب دي. علشان نتعامل مع الموضوع ده بشكل جذري ونحل المشكلة دي نتيجة، لأن طبعا تأثيرها سلبي بيكون يضعف جدا من ثقة البنت بنفسها، ويمكن الـ الـ الـ الـ الأهل بيتكلفوا إن هم بيروحوا يودوا أولادهم لدكتور أمراض جلدية ونبتدي نعمل كذا ونصرف كذا. طب ما احنا ممكن من خلال التغذية ننظم العملية دي. بالضبط، حضرتك قلتي كلام جميل جدا، يعني فكرة ان احنا عمالين نعالج من برة، لكن هي البشرة اصلا مراية اللي جوه. أيوة. يعني بشرتنا دي مراية اللي احنا بناكله، احنا طول ما احنا بناكل حاجات مغذية، حاجات اكل سليم، اكل صحي، بعيدة عن الأكلات اللي مليانة دهون مشبعة ومليانة حاجات مسبكة ومليانة شوكليت ومليانة كمان مواد حافظة، بعيد عن الكلام ده كله هنلاقي ان بشرتنا فعلا بتعكس مظهر صحي لجسمنا. أيوة. فبالتالي احنا علشان نحافظ على ده ونحافظ على ان احنا ما نقعدش نصرف كتير قوي على الفاضي واحنا اصلا ما حللناش المشكله من جذورها، لازم نتغذى تغذيه سليمه في البيت. أيوة. بمعنى ان البنت لازم طبعا تحافظ جدا على انها ما تاكلش من بره، ولو هيبقى ضروري ان احنا ناكل بره كاسره كلنا في البيت ممكن نخلي ده مره واحده كل مثلا 15 يوم، يعني بمعنى بمعدل مرتين في الشهر مش اكتر من كده. اذا احنا الدكتورة سارة بنقول ان علشان ما يعني نتجنب فترة المراهقة بكل مشاكلها في البشرة، نحاول ان احنا نتناول غذاء صحي، نبعد عن المقليات تماما تماما. هو طبعا مش هيبقى فيه امتناع تماما، هو الحياة سنتها التنوع، احنا قريزي خلاص احنا منعنا اكل برا وهناكل مرة برا مثلا لو اضطرنا مرة في كل 15 يوم او اسبوعين، وهننتقي طبعا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، هناكل بقى في البيت ايه؟ تمام، علشان نقلل من مخاطر الحاجات اللي هي حبوب الشباب ومشاكل البشرة الدهنية ومشاكل التلوث اللي بتحصل في الاكل، احنا هناكل في البيت. طبعا هنعتمد على ان السلطة هتكون ضرورية كل يوم، السلطة بتكون متكونة من 5 أنواع خضار، 5 أنواع الخضار دول كل نوع خضار بيكون ليه لون، بمعنى ان انا عندي 5 ألوان في طبق السلطة بتاعتي. طبق السلطة علشان ما يتخنش، علشان ما يعملش مشكلة، عشان يشبعني كمان، محتاج عليه بس معلقة زيت زيتون. تمام، وعليه عصرة ليمون، بعيد عن الملح ان شاء الله. بنتمنى نضارة البشرة في فترة المراهقة، وكل ده مش هيجي الا عن طريق التغذية السليمة. عزيزاتي المستمعة، يعد العلاج المناعي نوعا من أنواع علاج الأورام، حيث يستخدم لتقليص الأورام وقتل الخلايا السرطانية. ومزيد من المعلومات عن العلاج المناعي مع هذه الاستشارة الطبية. الدكتور زياد سمير جاد، أستاذ مساعد جراحة الأورام بجامعة القاهرة، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور، العلاج المناعي ما هو؟ العلاج المناعي هو ببساطة كده هو ان انا بتارجت او بستهدف الخلية السرطانية ما دون سواها. احنا عندنا العلاجات كلها اللي اخترعت ما قبل العلاج المناعي هي علاجات بتهاجم الخلية السرطانية بس في نفس الوقت بتهاجم الخلية الطبيعية اللي جنبها. بتصيبها برضو يا دكتور؟ هي مش بتصيبها, هي بتهاجمها. هي بالظبط بالظبط, بالذات الخلايا, الخلايا اللي سريعة الانقسام. الخلايا اللي سريعة الانقسام ديت زي الخلايا الموجودة في الشعر, عشان كده الشعر بيقع. هي عندنا في خلايا معينة بتبقى بتتكاثر بسرعة جدا, زي خلايا الجلد, زي الخلايا اللي في الجهاز الهضمي, زي الخلايا اللي موجودة في الشعر. الخلايا ديت لما بتبقى سريعة الانقسام, العلاج الكيميائي كان بيهاجم الخلايا السرطانية اللي هي سريعة الانقسام والخلية العادية الطبيعية, فيبتدي يعمل لنا المضاعفات. العلاج المناعي جه للخلية السرطانية فقط, فهو بيهاجم الخلية السرطانية ويحفظ الخلية الطبيعية اللي جنبه, فبالتالي بيدينا نتائج أحسن بمضاعفات أقل. دكتور, يعني العلاج المناعي يعني نجح في علاج أي أنواع من أنواع الأورام؟ العلاج المناعي دلوقتي أثبت كفاءته في علاج أورام الغدد الليمفاوية, أورام سرطان الدم, نوع معين من أورام الجلد اسمه الميلانوما, وبيستخدم في حاجات تانية كجزء من العلاجات وليس هو العلاج الوحيد, بيبقى مكمل للعلاج. مكمل للعلاج زي أورام الرئة, أورام القولون, في أورام الثدي كمان فيها علاج مناعي حاليا, ولكن في الحاجات ديت هو جزء من البروتوكول العلاجي, بيبقى جزء ولكن ليس هو كل ليس هو العلاج الوحيد. ليس هو العلاج الوحيد. دكتور, هل هناك عيوب للعلاج المناعي أثناء العلاج؟ في بعض المضاعفات الصغيرة اللي ممكن تحصل من العلاج المناعي, بتبقى دايما على هيئة مشاكل في الجهاز الهضمي, ولكن هي بتبقى قليلة جدا. هي الفكرة بس ان العلاج المناعي لسه ما وصلناش ان هو بقى بنفس القوة او بنفس الإفكتيفنس بتاع العلاج الكيميائي لغاية دلوقتي, ما عدا في أورام معينة زي ما قلت لحضرتك قبل كده. عوامل نجاح هذا العلاج في هذه الأورام إيه يا دكتور؟ حالة المريض مثلا؟ حالة المريض والمرحلة اللي هو فيها طبعا مهمة جدا, نوع الورم اللي عنده. مش كل أنواع الأورام بتستجيب للعلاج المناعي, لأن لازم بيكون فيها مستقبلات معينة, دي بتعمل لها تحليل معين حضرتك في المعمل على العينة من الورم. لو هذه المستقبلات موجودة العلاج المناعي هنا بيدي نتيجة. في انواع, في نفس نوع الورم, يعني مثلا ورم سرطان الثدي ممكن ادي لمريضه علاج مناعي ومريضه اخرى لا تاخذ العلاج المناعي, لاني ما عندهاش هذه المستقبلات اللي على اساسها العلاج المناعي يبقى بيدي كفاءه في هذه المرحله. دكتور, يعني هل هناك نسبه نجاح للعلاج المناعي وضحت الان ولا؟ طبعا العلاج المناعي هو المستقبل للعلاج الاورام في العالم ان شاء الله. اخر اتنين واخدين جائزة نوبل كان بسبب ان هم اكتشفوا حاجة معينة تقدر تزود لنا نوع العلاج, انواع العلاجات المناعية في اورام اخرى. فالعلاج المناعي هو اللي ان شاء الله هيبقى مستقبل علاج الاورام. وصلنا لنهاية حلقة اليوم, كل الشكر لسيم الشيمي هندسة إذاعية, وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.